الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب تفضل اقرأ. والاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قال: والاستعانة طلب المعونة، وهي إما ضرورية أو غير ضرورية. والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه، كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها. وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل، ويسهل كالراحلة بالسفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف. طيب، أظن وقفنا هنا في آخر ما قرأنا في الدرس السابق، أشرنا إلى أن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أن الاستعانة هنا الألف والسين والتاء قلنا تفيد إيش؟ الطلب. وأشرنا أيضا إلى أنها تفيد ماذا؟ نعم، بلوغ الغاية في الصفة، وتفيد أيضا التحول، وتفيد التحول. وقلنا الظاهر أنها أيضا إيش؟ تخرج إلى معاني أخرى، تخرج إلى معاني كثيرة. فأبو حيان في البحر المحيط ذكر أن يعني صيغة استفعل تأتي على 12 معنى، على 12 معنى تراجع هنا. لكن الذي يهم في مثل هذا أننا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، الألف والسين والتاء تفيد الطلب، طلب المعونة. قال: وهي إما ضرورية أو غير ضرورية. لإيش ضرورية أو غير ضرورية؟ الاستعانة. قال: والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه، كاقتدار الفاعل وتصوره وحصوله آلة ومادة يفعل بها فيها. وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة، يوصف الرجل بالاستطاعة، ويصح أن يكلف بالفعل، ويصح أن يكلف بالفعل. قال: وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، هذا أيضا من الاستعانة، من إعانة الرب للعبد، تحصيل ما يسهل به الفعل، ما يتيسر بالفعل ويسهل، كالراحلة في السفر للقادر على المشي. قال: أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحث عليه. قلنا مثل إيش الذي يقرب الفاعل إلى الفعل؟ مثل إيش؟ قلنا الآية التي فيها إيش؟ الترغيب، الأحاديث التي فيها الترغيب، تحثك ترغبه، الآية التي فيها الوعيد من هذا الفعل والتحذير منهم، هذا تنفرك عنه وتبعدك عنه. وذكرنا أن ابن عاشور ذكر أن بهذين المعنيين يحصل معنى إيش؟ التوفيق، يحصل معنى التوفيق. وقدمنا أن التوفيق له معنى عند الأشاعرة، وله معنى عند المعتزلة، وله معنى عند أهل السنة. فالتوفيق قلنا عند الأشاعر هو إيش؟ خلق القدرة على الفعل، خلق القدرة على الفعل، هذا التوفيق عندهم. لكن عند أهل السنة شيء زائد على القدرة، ليس كذلك؟ قلنا إيش؟ ها، هو إعانة خاصة، إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد، يضعف بها أثر النفس والشيطان، وتقوى الرغبة في ماذا؟ في الطاعة. واضح؟ ومثلنا لهذا النبيشة الآن اثنين، لو أن اثنين جالسين أذن المؤذن، كلاهما بصحته وقوته وطاقته ووسعه وكمال آلاته، أذن المؤذن، هذا ذهب يصلي وهذا ما ذهب يصلي، بقي جالسا إلى أن انتهت الصلاة. قلنا: هذا الذي ذهب يصلي حصل له إيش؟ توفيق. الثاني ها؟ لم يحصل له توفيق، خذل. واضح؟ لو كان التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، لو كان التوفيق هو خلق القدرة، لقلنا إن كليهما إيش؟ ها؟ كلاهما الآن ماذا؟ موفق، أليس كذلك؟ لأن كلاهما الآن عنده قدرة، عنده وسع على ذلك. لكن تفسير الأشاعرة للتوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة، هذا تفسير فيه نظر بل مخالف لما دلت عليه النصوص. فإن التوفيق شيء خاص، إعانة خاصة من الله عز وجل العبد يضعف بها أثر النفس والشيطان، وتقوى الرغبة فيه إلى الطاعة. فلما نقول يعني الله أقدر العبد على الطاعة، يعني معنى أنه جعل له سببا، جعل له سببا إلى فعلها، وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل، ولكن لن يفعل إلا بإعانة خاصة التي نسميها التوفيق. ولاحظ عندما قال يعني هنا وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل، يعني قدمنا الآن أن الأشاعرة عندهم الاستطاعة استطاعة واحدة، وهي تكون مع الفعل، تكون مع الفعل. المعتزلة يقولون الاستطاعة تكون قبل الفعل. أهل السنة يقولون الاستطاعة استطاعتان، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. أهل السنة يقولون الاستطاعة استطاعتان، استطاعة تكون قبل الفعل. طيب إيش الاستطاعة التي تكون قبل الفعل؟ إيش الاستطاعة التي تكون قبل الفعل؟ هي الصحة، الوسع، الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. والاستطاعة التي تكون مع الفعل التي إيش؟ التوفيق. الاستطاعة التي مع الفعل هي من نحو التوفيق، التوفيق الذي لا يجوز أن يصف المخلوق به، لأن التوفيق إنما يكون ممن؟ من الله. لكن الآن الصحة والوسع، الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، هذه يصف بها المخلوق ولا ما يصف بها المخلوق؟ يصف بها المخلوق. ولهذا الآن التكليف يا أخوان، التكليف، التكليف هل يتعلق بالأولى أم بالثانية؟ بالأولى. التكليف يتعلق بالأولى. أنت الآن قادر، عندك الصحة، عندك الوسع، عندك التمكن، عندك سلامة الآلات، وأذن المؤذن ولم تصلي، تعاقب على هذا ولا ما تعاقب عليه؟ تعاقب. واضح هذا الكلام؟ فالتكليف يتعلق بالنوع الأول. إذن الاستطاعة عند أهل السنة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. وهذا الذي دلت عليه إيش؟ الأدلة. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع. إيش المراد بالاستطاعة؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. نعم، هي اللي تمكن بها الفعل، يكون مستطيع، عنده القدرة، عنده القوة، عنده النفقة، هذا اللي تجب عليه الحج. لكن إذا ما عنده لا قوة ولا قدرة ولا نفقة، لا تجب، لا يجب عليه الحج. فالاستطاعة هنا المراد بها الاستطاعة الأولى التي تكون قبل الفعل. لكن لما قال الله عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع، الكفار يسمعون ولا ما يسمعون؟ الكفار يسمعون ولا ما يسمعون؟ إيش معنى ما يستطيعون السمع؟ أحسن، التوفيق، أنه ما وفقوا إلى ماذا؟ قبول الحق، ما وفقوا إلى قبول الحق. فنفرق بين الاستطاعة المثبتة والاستطاعة المنفية. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع، هنا الاستطاعة المثبتة الاستطاعة الأولى التي يتوقف عليها ماذا؟ التكليف. لكن الثانية هذه التوفيق، يمن الله بها على من يشاء من فضله، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. يسمعون لما يسمعونهم، إيش معنى لا يستطيعون السمع؟ لا يوفقون إلى السماع الذي يترتب عليه ماذا؟ قبول الحق. واضح هذا الكلام؟ طيب تفضل. قال والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين به في ماذا؟ المؤلف يقول يحتمل هنا أمران، إياك نعبد وإياك نستعين. يحتمل إياك نعبد وإياك نستعين في المهمات كلها، في أمور الدنيا وفي أمور الدين، في العبادات وفي غيرها. قال أو في أداء العبادات. الصواب إيش؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، أن نستعين بالله في العبادات فقط ولا في جميع أمورنا؟ في جميع أمورنا. ولهذا نقول هنا والأول أولى، والأول أولى، ويدخل فيه أداء العبادات دخولا أوليا، ويدخل فيه أداء العبادات دخولا أوليا. نعم. قال والضمير المستكن بالفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضر صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضعيف عبادتهم، وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة. طيب، الله عز وجل يقول إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن الفعل المضارع جاء بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ بصيغة إيش؟ الجمع. نعبد نستعين، نعبد نعبد فعل مضارع، والفاعل نعبد فعل مضارع والفاعل من يجيب؟ ضمير مستتر تقديره نحن. وإياك نستعين فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره ماذا؟ نحن. طيب أنت عندما تصلي واحد ولا جماعة؟ واضح الكلام الآن. المؤلف يريد بين لنا لماذا جاء الفعل بصيغة الجمع ولم يأتي بصيغة المفرد؟ لماذا لم يأتي بصيغة إياك أعبد وإياك أستعين، وإنما جاء بصيغة ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أراد المؤلف رحمه الله بيان السبب في ذلك. قال والضمير المستكن، يعني المستتر في الفعلين نعبد ونستعين، للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضر صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين. يعني الآن يريد بين لنا ماذا؟ أن القارئ عندما يقول هذا الكلام نعبد لا يقصد إيش؟ نفسه، إنما يقصد نفسه ويقصد ماذا؟ غيره. يقصد نفسه ويقصد غيره. هذا الغير له ثلاث حالات من كلام المؤلف، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصلي العبد منفردا، أن يصلي العبد منفردا، فيكون إياك نعبد وإياك نستعين. من يعني بالغير؟ الحفظة، إذا أشار لمن المؤلف الحفظة. واضح. الحالة الثانية أن يصلي المصلي في جماعة، أن يصلي المصلي في جماعة، فما المراد بالغير؟ نعم، من حضر الجماعة معهم. الحالة الثالثة أن يكون خارج الصلاة، أن يكون خارج الصلاة، فيكون ما المراد بالغير؟ سائر الموحدين، سائر الموحدين. واضح. هذا تجدونه الآن في كلام المؤلف ظاهر. قال والضمير المستكن، المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة، هذا لو ومن معه من الحفظة، هذا لو صلى منفردا. طيب وحاضر صلاة الجماعة، هذا لو صلى في جماعة، أو له ولسائر الموحدين، هذا إذا كان في خارج الصلاة. واضح. ثم قال مبينا أيضا السبب لماذا جاء بصيغة الجمع، قال أدرج عبادته إياك نعبد في تضاعيف عبادتهم، وخالط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها. تقبل ببركتها، ببركة إيش؟ الجماعة. ببركة ماذا؟ الجماعة. لعل حاجته تقضى، عبادته تقبل، عندما يدعو بصيغة ماذا؟ الجمع، ببركة الجماعة. يعني يقول ماذا؟ قالوا لأن رد الكل بعيد، رد الكل إياك نعبد يا رب نحن كلنا نعبدك، كان يقول ماذا؟ اقبل عبادتنا. قالوا لأن رد الكل بعيد. من جد إيش رد الكل بعيد؟ لأن فيهم من لا ترد عبادته. الآن قد تصلي وحدك، أنت قد يكون في عبادتك شيء من الخلل يقتضي ماذا؟ رد العبادة. لكن الجمع هذا كله لا شك أن فيهم رجل صالح، لا شك فيهم أن رجل مقبل على الله، يقبل الله عبادة هذا العبد الصالح، وأنت بجواره، وأنت ماذا؟ وأنت تدعو معه، هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا معنى كلام المؤلف هنا. نعم. لبس لبس سواء ذكر الإنسان بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع، يعني الأمر يعني في هذا واسع. يدعو له والإخوان المؤمنين لبس، يستحضر أن يدعو له والإخوان المؤمنين، لكن ما ورد فيه النص الأولى الوقوف عليه، ما ورد فيه النص بالإفراد يبقى فيه بالإفراد. طيب تظن هنا لاحظوا إخواني في الله عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ذكر المؤلف السبب. ابن عاشور في تفسيره يشير إلى معنى آخر، يشير إلى معنى آخر فيقول إيش، إنما جاء بصيغة إياك نعبد بالجمع وإياك نستعين يقول للدلالة على أن هذه المحامد هذه العبادات هذه الاستعانات صادرة عن جماعات. قال ففيه إغاظة للمشركين، فيه إغاظة للمشركين من جد إيش، في إغاظة للمشركين أن المسلمين صاروا الآن ماذا، ها أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة جماعات متعددة، هذا أشار إليه أيضا ابن عاشور رحمه الله في التحرير. قال الإتيان بضمير المتكلم المشارك للدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات ففي إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المؤمنين صاروا في عزة ومنعة. وأيضا قال هو أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء على الله، هذا أبلغ في الثناء على الله. الآن عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا أبلغ في الثناء من إياك أعبد وإياك إيش أستعين، من جهة إيش لما نأتي بصيغة الجمع في إشارة إلى أن هذا المحمود المعبود قد شهد له إيش جماعة بأنه يستحق أن يعبد وأن يفرد بالاستعانة. نعم تفضل. قال وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، وتقديم ما هو مقدم بالوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق، فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. طيب الآن يريد بهذا الكلام البيضاوي رحمه الله أن يبين لنا لماذا قدم المعمول، إيش المعمول، إيش المعمول، إياك، إياك مفعول به مقدم، قلنا المفعول به من حق أن يأتي إيش الأصل في المفعول بأن يأتي ماذا متأخرا، أكل زيد الطعام، أكل زيد الطعام، الطعام مفعول به، الأصل فيه أنه يأتي بعد الفعل وبعد الفاعل. هنا في هذه الآية إياك نعبد، إياك نعبد كان الأصل أن يأتي إيش نعبد إياك، قدم قدم. لماذا قدم الآن المعمول، لماذا قدم؟ المؤلف ذكر خمسة أسباب، المؤلف في هذا الكلام الذي قرأناه الآن ذكر خمسة أسباب لتقديم المعمول على العامل. فقال رحمه الله قال وقدم المفعول اللي هو إيش إياك، السبب الأول للتعظيم، هذا حطه على رقم واحد للتعظيم، الأول للتعظيم، الأول للتعظيم، تعظيم من؟ الرب عز وجل، إياك خطاب إلى الله عز وجل للتعظيم. ثانيا للاهتمام به، هذا رقم اثنين، للاهتمام به، اهتمام بالرب عز وجل بالله الاهتمام به. الثالث الدلالة على الحصر، لما يقول إياك نعبد قلنا كأنه قال إيش لا نعبد إلا إياك، تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش الحصر والاختصاص. قال والدلالة على الحصر، قال ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا الآن السبب إيش قلنا، السبب كم، الثالث. الرابع قال وتقديم ما هو مقدم في الوجود، وتقديم ما هو مقدم في الوجود، إيش اللي وجد أولا، الرب ولا المعبود ولا العابد، المعبود عز وجل، الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس قبله شيء. قال تقديم ما هو مقدم في الوجود. لما كان الرب هو الأول الذي ليس قبله شيء قدم في ماذا؟ الخطاب. فقيل إياك تقديم ما هو مقدم في الوجود. قالوا ليوافق الترتيب في الذكر الترتيب في الوجود. فوجود الخالق قبل وجود ماذا؟ المخلوق. قبل وجود المخلوق. هذا معنى قوله هنا تقديم ما هو مقدم في الوجود. السبب الرابع قال بعد هذا والتنبيه على أن العابد، هذا الخامس، التنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث أن عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق. يعني ينبغي العابد أن يكون نظره إلى معبوده الحقيقي، إلى معبوده الحقيقي أولا، لا ينظر إلى العبادة إلا باعتبار أنها صلة بينه وبين الله. أنت الآن عندما تصلي قبل أن تنظر إلى الصلاة انظر إلى أنك تصلي لمن؟ ها؟ أنك تصلي لمن؟ لله. إذا استشعرت أنك تعبد الله وأن هذه العبادة إنما هي ماذا؟ قربة، صلة إلى الله، حملك ذلك على أن تحسن ماذا؟ العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك إيش؟ كأنك ترى. إذا عبدت الله كأنك ترى تحسن العبادة ولا ما تحسن العبادة؟ واضح؟ فهذا معنى قولي هنا أن العبد عندما يفعل العبادة يطيع أولا يكون نظره إلى المعبود، لا يكون نظرك إلى ماذا؟ إلى ذات العبادة، تنظر إلى المعبود. أنك تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تفعل، تصنع من العبادات لله. إذا نظرت إلى هذا النظر حملك ذلك على إحسان وإتقان العبادة، لأن قصدك ماذا؟ أن يرضى الله عنك، أن يقبل الله منك، أن تكون هذه العبادة صلة بينك وبين الله عز وجل. فلذا قال لا ينظر إلى العبادة إلا من حيث أن ماذا؟ عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق. فالمراد ماذا؟ أن العبد في حال عبادته يكون توجهه إلى الله واشتغاله ماذا؟ بالإقبال على الله عز وجل. لهذا قال بعد هذا في الكلام اللي بعده قال ولهذا فضل، باقي الكلام الآن قال ولهذا فضل ما حكى الله عن حبيبه حيث قال لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كليمه حيث قال إن معي ربي سيهدين. يعني تتمة للكلام السابق وأخذا من الكلام السابق أن العبد في حال قيام بالعبادة يتجه إلى من؟ إلى الله، وينظر أنه يقوم بهذه العبادة لله. يقول ومن حيث ذلك، من هذا السبب، ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه. قلنا الأول في مثال أنه قال إيش عن خليله، فإن الخليل أرفع درجة من ماذا؟ من المحبة. قال ولهذا ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حيث قال لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كليمه حين قال إن معي ربي. لماذا فضل أن هذا؟ لماذا فضل؟ لأنه قدم المعبود، النبي صلى الله عليه وسلم قدم إيش؟ الرب. لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، والكليم قدم من؟ نفسه، إن معي ربي، إن معي ربي. يعني المعنى من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذكر مولاه على ذكر نفسه، قدم ذكر مولاه على ذكر نفسه، والكليم على خلاف ذلك، والكليم على خلاف ذلك في أول كلامه، لكنه في الكلمة الثانية ربي، ربي معنى رب ومعنى يا المتكلم. في الكلمة الأخرى ربي قدم ماذا؟ مولاه على نفسه، فوقع الاتفاق في الأخير. أيضا يعني هذا من الأسباب التي ذكرها في التقديم، تقديم إياك، إياك المعمول على الفعل. تفضل. قال ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كليمه حين قال إن معي ربي سيهدين، وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير. يعني لماذا كرر الضمير؟ لماذا قال إياك نعبد؟ ها؟ إياك نعبد بعده قال إيش؟ وإياك نستعين. ما قال إياك نعبد ونستعين. لماذا كرر إياك مرتين؟ قال وكرر الضمير. إيش الضمير الذي كرره؟ إياك. وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير، كما أنه لا يعبد إلا هو، فلا يستعان ماذا؟ إلا به سبحانه وتعالى. نعم. قال وقدم وأيضا قالوا الاختلاف معنى العبادة عن معنى ماذا؟ الاستعانة. لما اختلف معنى الفعلين كرر الضمير ليدل ماذا؟ على الاختصاص في كلا المعنيين، لا يعبد إلا هو ولا يستعان إلا به. نعم. وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآية. لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ لماذا قدم العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر المؤلف سببين. السبب الأول قال قدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآية. فين رؤوس الآية؟ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا مراد بهذا الكلام. ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. واضح، تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. ولهذا قلنا عندما تدعو تبدأ ماذا؟ قابل الدعاء شفعا تتوسل إلى الله بالثناء عليه، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهذا ذكر سببين، ثم زاد السبب الثالث من عنده قال وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق. واضح. يذكر البيضاوي الأنسب ثالث، يقول العبد عندما قال إياك نعبد، ربما يداخله من جراء ذلك إيش؟ تبجح، نوع من ماذا؟ من الغرور، نوع من العجب كذا، فأردف ذلك بقوله وإياك نستعين، ليشير إلى ماذا؟ إلى أن هذه العبادة ما وقعت له إلا بعون الله، ليس من تلقاء نفسه. ولهذا قلنا إخوانا شيخ الإسلام له كلمتين عظيمتين جدا حول الآية، فإنه يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء، إياك نستعين تدفع الكبرياء. وذكر غير البيضاوي أن سبب تقديم العبادة على الاستعانة أن الاستعانة أيضا نوع تعبد، فكأنه ذكر أولا جملة العبادة ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. ذكر جملة العبادة أولا ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. وأيضا قال غيره كأن العبد لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين كأنه يقول إيش؟ إياك نعبد يا رب أنا شرعت في العبادة فماذا؟ فأعني. كأنه قال يا رب أنا شرعت في العبادة فأعني. هكذا ذكر غير البيضاوي في هذا الموضع. نعم. قال وقيل الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك. نعم. وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم. يعني ماذا؟ إياك نعبد ونستعين. يا هذه يعني القراءة التي ذكرها البيضاوي رحمه الله هي قراءة يحيى بن وثاب، وعبيد بن عمير وجماعة، أيضا قرأ نستعين الأعمش بكسر النون، قرأ أيضا الأعمش وهي من الشوال. وكما قال البيضاوي وهي لغة بني تميم، وأسد وربيعة. وابن عطية في المحرر الوجيز قال وهي لغة بعض قريش. أنهم ماذا؟ يكسرون حروف المضارعة ما عدا الياء. فمثلا لما يقولون نأكل يقولون إيش؟ نأكل. هكذا. نعم. يقول ماذا يعني نأتي يقولون نأتي، وهكذا في كل ذلك. نذهب يقولون إيش؟ نذهب. هذا حتى نسمعه من بعض أحيانا بعض اللهجات تجدهم يتكلمون بهذا، إذا ذكروا حرف المضارعة يكسرون الحرف الأول. نعم. ومعروف أن حرف المضارعة إما أن يكون ماذا؟ منصوب، إما أن يكون ماذا مرفوعا كما هو معروف. قال فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. طيب لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.